وهي الرسالة والنبوة التي اختصه الله بها وشرفه بها. ولن تجدوا في القرآن كله مخاطبة ربنا سبحانه وتعالى لخليله محمد صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، إنما جاء ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام مجردا في سياق الخبر لا في سياق الخطاب. ففي قوله جل وعلا: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، هذا باب خبر. وفي آخر الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. وفي آخر الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشد الآية. ففي هذه المواضع يأتي ذكره عليه الصلاة والسلام باسمه في مقام الخبر، أما في الخطاب المباشر له فيخاطبه الله بوظيفته ومهمته، النبوة يا أيها النبي، أو الرسالة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقد شرف الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أشرف المقامات، لا يخاطبه باسمه المجرد وإنما يشرفه بوصف العبودية. ففي مقام الدعوة إلى الله وهو أشرف المقامات قال جل وعلا في آية سورة الجن: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهذا تشريف بوصف العبودية في مقام الدعوة. مقام ثاني وهو مقام التنزيل، يشرف الله نبينا بوصف العبودية في مقام التنزيل في غير ما آية: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، في أول سورة الكهف. فمقام التنزيل يشرف الله نبينا بوصف العبودية. مقام ثالث وهو مقام التحدي، لما تحدى الله العرب والعجم، بل تحدى الإنس والجن، تحدى جميع المكلفين أن يأتوا بمثل هذا القرآن وأن يعارضوه، لما زعموا أنه شعر وأنه كهانة وأنه جنون وأنه أساطير الأولين، كذبهم ربي جل وعلا فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، الآية في أوائل البقرة. في مقام التحدي شرف الله نبينا بوصف العبودية. مقام رابع شرف الله فيه محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية، وهو مقام الإسراء والمعراج. تلكم الآية يرعاكم الله التي أبانت فضل نبينا وشرفه ليس فقط على الأنبياء، وإنما مقامه عند الله جل وعلا حتى تعدى وتجاوز في شرفه مقام جبرائيل سيد الملائكة عليهم جميعا أفضل صلاة وأزكى سلام. فقال الله جل وعلا في مفتتح سورة الإسراء في ذكر هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وثمة مقام خامس وهو مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة، يوم يتأخر عنها كل أنبياء الله ورسله، ولا يتكلم في ذلك الموقف إلا الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. فإن الناس يأتون أولا آدم، ثم نوحا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام، ليشفعوا إلى الله ليجيء لفصل القضاء، فيتأخر عنها هؤلاء الأنبياء والرسل. ويشير عيسى بقوله: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه. فوصفه الله في هذا المقام بكلام رسوله عيسى بأنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه. فيأتون نبينا عليه الصلاة والسلام فيشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء في المقام المحمود الذي يحمده عليه الأوائل والأواخر في مقام الشفاعة العظمى: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد